لأن أصلا الأرض لا يتصور تسلط الملك يعني عليها إلا من جهة واحدة، يعني سواء كانت فردية أو اعتبارية يعني مجموعة. نسأل الله عز وجل أن يعافيك، ومن صدق مع الله صدقه الله. وأحد الأخوة يسأل عن طريق الإنترنت ما الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية، أجبنا عليه في درس سابق. تفضل يا عبد الباري. كذا كمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله وشيخنا والسامعين: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هدية الرشد ما يضاف، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور، وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما أو عكسه فباطلات فعلما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الديني عن العصيان كالوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. طيب وفهد لكن أنا أبريك هذه أقبل الدرس. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ما بعد، فأبشروا بخير أيها الإخوة، فأنتم مذ جلستم فأنتم في روضة من رياض الجنة لا حرمنا الله وإياكم أجرها. وفي هذا المجلس وهو المجلس السادس من مجالس هذه المنظومة المباركة، نختم بإذن الله تعالى التعليق على هذه الأبيات بما ييسره الله عز وجل ويفتحه. مر معنا في الدرس الأول اللي هو قبل الصلاة الإشارة إلى لفظين من الألفاظ التي يكثر استعمالها في النصوص الشرعية، وهي من أشهر الألفاظ الدالة على العموم. وبقي معنا صيغة، نعم نحن كما أخذنا صيغتين أو ثلاث، يعني باعتبار الواحدة والثاني النكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النهي. ثم قال رحمه الله: كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا أخي فاسمع. من وما، من تدخل على العاقل أو يشار بها إلى العاقل في الأصل، كما أن ما في الأصل يشار بها لغير العاقل. فإذا دخلت على أو جاءت خبرا أو جاءت وقعت موقعا ابتدائيا فإنها تفيد العموم، تفيد العموم، وهي بمعنى كل، وهي بمعنى كل. ولذلك المؤلف يقول: تفيدان مع كل العموم، كل العموم. والشيخ سرد أمثلة جيدة يكفي عن الاستطراد أن نتأملها. فالمؤلف مثلا ذكر قول الله تعالى: إن لله من في السماوات ومن في الأرض، والمعنى إن لله كل من في السماوات ومن في الأرض. وغلب ذكر العاقل لأنه أشرف من غير العاقل، وإلا العاقل وغير العاقل كله إيش؟ ملك لله سبحانه وبحمده. قال الله بعد: من عمل صالحا. لو أردنا أن نوخر من نضع بدلها كل، يتضح العموم، فكل عامل للصالحات من ذكر أو أنثى فإن الله سبحانه وتعالى يحيي حياة طيبة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعلامة العموم فيها قلنا نحن ليس الاستبدال، لكن تضيفها قبل، يعني تقول كل من في السماوات، كل من عمل صالحا، كل من خاف مقام ربه. فإذا سبقتها من سبقتها كل واستقام لك المعنى فهذه التي تدل على العموم. إيش عندي أنا؟ آية يونس، الخطب سهل. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والمعنى كل من يتق الله سبحانه وتعالى سواء كان رجلا أو امرأة فإن الله عز وجل يجعل له مخرجا. وقس على هذا في الأمثلة التي ساقها الشيخ. ومن الأحاديث النبوية مثل الشيخ بمثال تربوي، ولاحظوا الأمثلة التي يسوقها الشيخ غالبا يريد أن يشير بها إشارات تربوية، وذلك لأن الشيخ إمام رباني رحمه الله، فذكر حديث النزول: ينزل ربنا، وهذا ثابت في الصحيح عن جابر وأبي هريرة وغيرهم، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول. أين الشاهد؟ ما جاء إلى الآن الذي بعده، وهو من يدعوني، أو من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. من هنا تشمل جميع المكلفين، كل مكلف فهو مخاطب بهذا النداء الإلهي العظيم. من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إذن هذا اللفظ العظيم، هذا اللفظ اليسير في مبناه الواسع في معناه، يدخل تحته ما لا يحصى من الأفراد. ولهذا الشيخ ختم هذا التعليق بقاعدة مفيدة لك يا طالب العلم، وهي أنه قال: والأحاديث التي فيها من قال كذا أو من فعل كذا فله كذا يعم كل من قال أو فعل. هذه قاعدة. إذا رأيت حديثا يقول مثلا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه تشمل العموم. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي واحد يحدث، لا يقول والله أنا كبير وأنا صغير أو أنا عالم أو أنا كذا، أي واحد يحدث وعلى هذا فقس. أما ما فمن الأمثلة: لله ما في السماوات وما في الأرض. فكل ما في السماوات والأرض فهو لله جل وعلا، لا يخرج عن ملكه ولا عن سلطانه ولا قهره. قال الله تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أنت حينما تقرأ الآية دي ربما لا يخطر ببالك إلا نساء بني آدم كذا، لكن كم في البحار من أنثى لا يعلمه إلا الله، كم في الجو من أنثى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كم في البر من أنثى، كم في الجن من أنثى. يمكن ما يخطر على بالنا، يعني لو بقيت أنت تتأمل في هذا العموم لا اندهشت من سعة علم الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا جزء يسير من آثار علم الله الواسع سبحان الله وبحمده. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أي شيء تنفقونه في سبيل الله عز وجل فإن الله يخلفه. لكن انتبه، لست بصدد تفسير الآيات، لكن بعض الناس يظن أن الخلف كأنه رصيد حسابي، تدخل 1000 ريال في الرصيد تسحب 1000. لا، ليس بهذه العملية الحسابية المادية. خلق الله عز وجل على الإنسان أعظم من أن يحصر بمال. يخلف الله في قلبك من السرور ما لو أراد أحد التجار أن يشتريه ما استطاع. يخلف الله في قلبك من الرضا واليقين والأنس بهذا الإنفاق ما لو أراد ملك من الملوك أن يشتريه ما استطاع. يخلف الله في قلبك، يخلف الله عليك من الخير ما لا تجده الآن، فتجد بركته في ماذا؟ في أولادك، في زوجتك، في شر يدفعه الله عز وجل عنك أنت لا تشعر به. المهم الذي نقطع به أنه ما من أحد ينفق نفقة إلا ويخلفه الله سبحانه وتعالى إياها. لكن ما هذا الخلف؟ لسنا نحن الذين إيش نحدده. وهذا يشبه تماما قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء. نعم قبلها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر. نعم يجعل له مخرجا. هذا المخرج ليس بالضرورة المخرج الحسي، يعني واحد عليه دين لا بد يتسدد الدين، لا، قد يكون هذا أعظم، قد يكون هناك أمور أعظم من هذا كما ذكرنا في موضوع إخلاف الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا من أعظم ما يرد به على الذين يشطرون الأوامر والنواهي، فيأخذ ما يشاء مما تهواه أو يجد من نفسه نشاطا على تطبيقه، واللي والله تكسل نفسه عليه يقول والله الله يهدينا، طيب الذي أمرك بهذا هو الذي أمرك بهذا، والذي نهاك عن هذا هو الذي نهاك عن هذا. فانظروا إلى العموم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه، أي شيء ينهاكم عنه فانتهوا. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لما؟ لأنك أمرت بأن تستجيب لأمر الله مطلقا بدون تشطير. وكذلك بقية الآيات الكريمة، فتدبر هذه الآيات وما في معناها يفتح بابا عظيما من أبواب فهم النصوص. الصيغة الرابعة من صيغ العموم هي المفرد المضاف، وهي التي عبر عنها المؤلف بقوله أو الناظم بقوله: ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هدية الرشد ما يضاف. المفرد ضد الجمع. المفرد في الأصل أنه يدل على واحد، ليس كذلك؟ ولذلك سمي مفردا، سمي مفردا. اسمح لي أبو، فيه بعض الإخوة بس بنبه، إذا بغى يمسك الكتاب قلبه كذا، أنا لاحظت أكثر من واحد، وترى هذا إخوان خطأ. وأذكر أحد الشيوخ إذا رأى واحدا من طلابه يمسك الكتاب هكذا ضرب يده، فمن أسباب تلف الكتاب عاجلا غير آجل مسكه بهذه الطريقة، أو وهذه أيضا صورة أخرى تعودنا عليها وهي غلط، مسكه بهذه الطريقة خطأ. إذا ما الطريقة الصحيحة لمسك الكتاب؟ هكذا هكذا هكذا لا يتلف الكتاب. ولذلك انظروا إلى الأستاذ القدير أستاذ عبد الله، انظر وهو مربي أجيال، انظر كيف يمسك الكتاب. فوصيتي لكم أن تحافظوا على كتبكم. نعم يقول نعم المفرد، قلنا هذا بين قوسين نغلق القوس ونعود إلى الميدان. المفرد في الأصل أنه يدل على واحد، لكن إذا أضيف فإنه يعم ويشمل جميع ما أضيف إليه. مثل الشيخ بمثال، وهي قول الله سبحانه وتعالى، وهو قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. هل المقصود هنا نعمة واحدة؟ لا، جميع النعم، جميع النعم. وتقول أيضا: وإن تعدوا، أو تقرأ: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي جميع النعم لا تستطيع أن تحصوها أبدا. ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك من حيث الحكم بالتحليل والتحريم، لو إذا قرأنا قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. الأم مفرد، أليس كذلك؟ لكن أضيفت هنا الآن وجمعت فأفادت الجمع. فأي أم محرم على الإنسان، سواء كانت هي التي ولدته أو كانت جدة له وإن علت، واضح؟ طيب، وأمهات نسائكم، حتى لو كانت جدة زوجتك فهي حرام عليك، فيشمل هذا جميع أمهات النساء، واضح؟ وعلى هذا فقس، هذا مثال تطبيقي فقهي. مثال آخر نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. وهذا دليل على الإخلاص. فيجب عليك يا عبد الله ويا أمة الله أن تراعي هذا المعنى، فكل صلاتك، كل نسكك، ذبيحتك أو عبادتك على القولين في الآية، وأن تكون حياتك ومماتك لله. فهنا نلاحظ صلاتي ليس المقصود بها صلاة واحدة، وإنما المقصود جميع الصلوات. نأخذ مثالا ثالثا أيضا عمليا رحمك الله. تجد بعض الذين يكتبون وصاياهم يقول أوقفت هذا البيت على ولدي، على ولدي، فيدخل في هذا الوقف جميع الإيش أولاد ذكورا وإناثا، جميع الأولاد ذكورا وإناثا، لأن هذا ولد مفرد لكنه أضيف، أضيف فشمل إيش جميع الأولاد من الذكور والإناث. إذن هذه إحدى الصيغ التي نستفيد منها العموم. وقس على هذا، قس على هذا، كل مفرد تجده في القرآن مضاف فهو يدل على العموم. هذا هو الأصل، هذا هو، هذا هو الأصل. ولولا أن الوقت يعني ضيق لذكرت أكثر من مثال، لكن المقصود أن تتضح القاعدة. ثم انتقل الشيخ بعد هذا المبحث الذي له شائبة لغوية إلى جملة من القواعد الفقهية، فقال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الشيخ يعلق على هذا البيت بقوله إنه أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم، وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر الاضطراب، كثر فيها الاضطراب والاشتباه. لكن ما معنى هذا البيت؟ معناه وضحه الشيخ رحمه الله، يعني أن أي حكم من الأحكام الشرعية لا يمكن أن تثبت له أحكامه حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. فلا يصح أن يسمى باسمه الشرعي أو لا يعني ينطبق عليه الوصف الشرعي حتى تجتمع شروطه وتنتفي موانعه. فلو أتى بصورة الشيء من دون أن يحقق الشروط أو يتجنب الموانع لم تكن عبادته شرعية مثلا أو معاملته شرعية. مثال ذلك لو أن إنسانا استقبل القبلة وصلى في أرض نظيفة وستر العورة وأذن وأقام، مع بعضها شروط مستحبات، لكنه ما توضى، هل تسمى صلاته شرعية؟ ها؟ لا. لما؟ لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. فلا يكفي وجود الصورة، بل لا بد من اجتماع الشروط. ثانيا قال انتفاء الموانع، صلى وهو مجنون، الجنون مانع، مانع، فلا تصح صلاته حتى لو أتى بجميع الشروط. واضح؟ طيب، هذا الأصل الكبير إنما ذكره الشيخ في ضمن القواعد لأن بعض الأحكام لها تبعات، مثل المعاملات ومثل الأمور المتعلقة بالنكاح وما النكاح، متى يكون هذا الحكم شرعيا؟ لو أن رجلا، مثال تطبيقي يعني وهذا مشاهد، تزوج زواجا نعم وأخل بشرط من الشروط المختلف فيها، المختلف فيها أو المجمع عليها، هنا حكم وهنا حكم، واضح؟ ثم يترتب على هذا النكاح ربما ولد، فماذا نصنع بهذا الولد؟ نلحقه أو لا نلحقه؟ وهكذا في سلسلة من التبعات مبنية على ماذا؟ على التأكد والتيقن من تحقق هذا الوصف الشرعي بشروطه والانتفاء الموانع عنه. أعظم مثال يمثل به التوحيد، التوحيد، وقد مثل الشيخ لهذا المثال وهو مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يدعي أو يظن أن التوحيد محصور بماذا؟ بأن لا يعبد صنما مثلا، ها؟ ولو دعا وليا أو ذبح له أو استغاث بغير الله، هو يظن أن التوحيد محصور بماذا؟ بصورة معينة. فنقول إن صورة التوحيد نعم أشمل من هذا، فلا يمكن أن يتحقق له هذا الوصف حتى يتجنب الموانع. ولذلك الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وإيش بعد؟ ها؟ واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت. فلا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين، إثبات التوحيد ونفي ما عداه. وإلا لو قال واحد أنا أؤمن بأن الله خالق ورازق وقدير وعظيم وإلى آخره، لكنه يدعو مع الله أحدا، هل هذا موحد؟ لا، لم يوحد، لم يوحد. وكل من زاحم الله في عبوديته فهو طاغوت بأي صورة من صور المزاحم، لأنه تجاوز حده الذي يليق، الذي يليق به. يقول الشيخ كل الشروط والموانع، ما المقصود بالموانع هنا؟ هي المفسدات ضد الشروط كما يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فمثلا العمل أو التوحيد يحبطه إيش؟ الشرك. السنة ضدها البدعة، الطاعة ضدها المعصية. فكذلك فيما يتعلق بالأحكام، أحيانا قد يكون وجود المال، وجود المضاد، إما محبطا ومفسدا وإما مقللا. مثال المحبط الشرك، فإنه والعياذ بالله يحبط جميع العمل. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. خلكم معنا يا شباب، أنا أشوف بعض الشباب الله يصلحهم يعني يسولفون، هذا ما يصلح ترى، ما يصلح في أدب الطلب أن الإنسان يستمع للدرس، سوليف تؤجل، واللي فوتك تدركه في الموقع أو بعد الدرس تسأل عنه. وعندنا نوع من المؤثرات على العمل لكنها لا تفسده بل تنقص أجره، كاللغو والرفث في الحج، مع التفصيل في موضوع الرفث، لكن أتكلم إنسان حج وأطلق بصره في الحرم، هذا لا يفسد حجه لكنه إيش؟ ينقص، لكنه ينقص. فهنا إذا تقرر هذا المعنى بإجمال، اعلم أن الوصف الشرعي، هذه الخلاصة، لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. والشيخ مثل بعدة أمثلة عندكم. الوضوء مثلا يقول لا يتم إلا باجتماع شروطه وفروضه. لو أن إنسان أسبغ الوضوء من إلى لكنه أحدث، الوضوء انتقض الآن، واضح؟ إنسان صلى لكنه صلى إلى غير القبلة متعمدا، فسدت صلاته. في الزكاة مثلا انتفى شرط من شروط الصحة. في الحج، في الصيام مثلا، هو صائم بمعنى ممسك لكنه أتى أهله في نهار رمضان، فهذا إيش؟ مفسد لصومه، فلا يكون صومه شرعيا ولو أمسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن لا يثبت الوصف إلا هذا. في النكاح مثلا، وهذا يعني يقع كثيرا، توجد صور متنوعة، فنقول مردها إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع. فإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع صار هذا نكاحا شرعيا وترتبت عليه أحكام. أما إذا اختل شيء من ذلك لم يكن النكاح شرعيا. وكل مثل ذلك في بقية أبواب العلم. وهذا ليس خاصا في أمور الفقه أيها الأفاضل، بل هو عام حتى في أبواب العبادة والتوحيد وغيرها. نقرأ كثيرا أو حينما نجد أو نسمع موضوع الدعاء، إذا تكلم أحد فيه يقول لك إيش أسباب إجابة الدعاء، موانع إجابة الدعاء. يعني إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين. نعم، رب أشعث أغبر. نعم، يقول يمد يديه للسماء يقول: يا رب يا رب، وما طعمه حرام. شوف أتى بأسباب إيش، يعني وجدت عنده أسباب تجعل إجابة الدعاء أقرب من غيره. مسافر وأشعث وأغبر ويمد يديه، شوف، وينادي بهذا الاسم العظيم: يا رب يا رب. لكن مشكلة عنده موانع، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، فأنا يستجاب لذلك. إذن هذه هي القاعدة التي أراد الشيخ أن يقررها. ثم قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. وهذه القاعدة تشمل الأعمال التعبدية أو العبادية أو العبادات والمعاملات. ومعناها أن الإنسان إذا أدى ما أمر به شرعا أو ما اتفق عليه مع عباد الله فإنه يستحق ما عمل، فإنه يستحق ما عمل. أما من جهة الله فهو تفضل وكرم وجود منه سبحانه، وهو إذا وعد فهو لا يخلف سبحانه وتعالى. ومع الخلق هذه مقاطع الحقوق لا بد من أدائها. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن الله عز وجل اشترط لحصول الحياة الطيبة العمل الصالح، العمل الصالح. ونجد مثلا في الصحيح أمثلة كثيرة جدا: من فعل كذا فله كذا. مثلا: من عانى جارتين حتى يبلغ كنت أنا وهو فهاتين في الجنة. فالإنسان حينما يقرأ مثل هذا الترغيب فإنه ينشط، فإذا عمل هذا العمل فإنه يرجو ذلك. لكن لا ننسى القاعدة السابقة، وأنه أحيانا قد يفعل الإنسان بعض الأفعال لكن قد تعترض بعض الموانع فتعطل نفاذ ذلك الوعد. واضح؟ أما في العبادة في المعاملات فهذا كثير جدا، مثل لو أنك استأجرت نجارا ليصلح الباب، جيد، فأنت الآن اتفقت أنت وياه أن يصلح الباب هذا بمبلغ 500 ريال مثلا، خلاص يستحق هذا المبلغ بمجرد فراغه من هذا العمل، إذا أتى بماذا؟ بالعمل على ما تريده، استحق ما له من العمل. إذن هذه القاعدة في العبادات وفي المعاملات. لكن لابد في المعاملات من استيفاء الشروط. في الأنكحة مثلا تجد بعض الناس عند عقد النكاح يشترط شروطا، والمسلمون على إيش؟ شروطهم، إلا شرطا أحل حلالا أو حرم، أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة الإسناد لكن الإجماع قائم على القول به واعتباره. ففي الشروط مثلا في النكاح يقول مثلا الزوج، ويوجد في بعض البيئات مقدم ومؤخر في النكاح في الصداق، ليس كذلك يا حسن؟ يكثر في بعض البلاد مقدم ومؤخر، فقد يكون بينهم من الشروط أنه إذا فعل كذا وكذا يستحق المؤخر، ما فعل لا يستحق، خلاص هم على شروطهم، هم على شروطهم. قد يقول مثلا يشترط في العقد، في عقد النكاح مثلا، أن المرأة إذا يعني مثلا قد تقول لزوجها أنا أقبل بالزواج لكن بشرط أن لا تتزوج علي. النساء يعجبهن هذا الشرط ولا لا؟ ها؟ ينفذ ولا ما ينفذ؟ إلا ينفذ. الذي لا ينفذ أن تشترط على زوجها طلاق ضرتها، هذا هو المحرم، هذا اللي يخلط بينه الناس. أما في البداية لو قالت المرأة، والآن أكيد أن الأخوات اللي ما تزوجن بيول منها الشرط هذا في البداية، لكن أنصحهن أن لا يفعل حتى يعني ما يخرب من بيوتهن من البداية، لن يجدن رجلا يقبل بهذا الشرط عشان بس ما ده. لكن لو قدر واحدة تشترط الله يقويها. فقول لا نخلط بين صورتين، امرأة تقول أوافق على الزواج بك لكن بشرط أن لا تتزوج علي، فلها هذا الشرط. لكن لو جاء رجل معدد مع زوجة وقالت الزوجة أوافق بس بشرط أنك تطلق أم فلان معصي، هذا الشرط باطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا تشترط المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. وهذا من العدل، لأن في ظلم، ما ذنب المرأة الأولى حتى تشترطي هذا الشرط الجائر الباطل. لكن لو دخلت المرأة هي الجديدة هي الأولى فلا ظلم لأحد، لا ظلم لأحد، والرجل دخل على بينه. ثم قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. وهذه قاعدة يعني من الوضوح بمكان، دليلها قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأصرح من هذه من هذا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن في النهي لا، ما في خيار، فاجتنبوه فاجتنبوه. مثال ذلك: إنسان أراد أن يتوضأ لكن لا يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء، فنقول له اغسل الذي تستطيع والباقي تيمم عنه، على خلاف في هذه المسألة أيضا بين أهل العلم، لكن نمثل نحن بهذه الصورة لتتضح. إنسان يقول: أنا لا أستطيع أن أصلي كل الصلاة قائما، أصلي ركعة الأولى قائم وباقي الركعات ما أستطيع، فنقول صلي الركعة الأولى قائما والباقي صلي جالسا، لا بأس قاعدا. قال: والله لا أستطيع أن أصلي الصلاة إلا قاعدا، وربما أحتاج في الركعة الأخيرة إلى أن أضطجع، فنقول صلي قاعدا وفي الأخير إيش؟ أضطجع. ولا تقول أصلي مضطجع لأني أصلا في النهاية سأضطجع، لا، نقول افعل ما أمرت به حسب استطاعتك، والذي لا تعجز والذي لا تستطيعه وتعجز عنه فدعه. في الحج مثلا نجد أن كثيرا من النساء خصوصا في هذه الأزمنة الأخيرة تجدها خاصة في يوم النفرة تجد زحاما، طبعا قبل موضوع البنايات الجديدة في الجمرات. فهنا نقول المرأة أصلا قوية ونشيطة لكن في الزحام هذا يهلك فيه الأقوياء، فنقول توكل لأنها لا تستطيع أن تؤدي هذا الواجب أو هذا النسك بنفسها، فلا بأس أن توكل. قل مثل ذلك في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالحديث صريح في هذا, حديث أبي سعيد رضي الله عنه, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. وبعض الإخوة يقول وجاء في رواية وليس وراء ذلك, وهذا الكلام ليس بصحيح. هذا حديث وذاك حديث, هذا حديث أبي سعيد وهذا حديث ابن مسعود في صحيح مسلم في شأن الأمراء الذين يبدلون الشرائع كما جاء في صحيح مسلم, ثم إن أو ليس في الأمراء في, في, في, في الناس الذين يبدلون في بعض الصور أو بعض الأشياء الشرعية, يقول ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وكلا الحديثين في صحيح مسلم, لكن الإمام أحمد يرى أن الثاني وهو حديث ابن مسعود موقوف عليه. طيب, كذلك في الصيام, في الصيام مثلا ذكر الشيخ أمثلة, بعضهم يقول إذا عجز عن, يقول هذا يدخل فيه تحت, نعم يقول بل جميع العبادات داخلة في تحت هذه القاعدة, لكن الشيخ أثار نقطة مهمة يجب أن نتنبه لها, وهذا وهو أن هذا التقسيم للعمل ينفذ ما يستطيع والباقي إذا لم يستطع, هذا إذا أمكن أن يؤتى بالعبادة بهذه الصورة, أما إذا كانت العبادة لا تقبل التجزيء فإنه ينتقل إلى البدل كما سبق. فمثلا في الصيام قال والله ما أستطيع أن أصوم إلا إلى نصف النهار, فهل نقول له صم وإذا جاء الظهر اشرب ويصح صومك؟ لا, لا يصح. لماذا؟ نقول لأن الصوم لا يقبل التجزيء, فإما أن تصوم اليوم كاملا وإلا فانتقل إلى البدل وهو الإطعام مثلا إذا كان مريض ونحو ذلك. طيب, ثم قال رحمه الله وكلما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. تذكرون في القاعدة التي مرت معنا في أظن البيت 28 أظنه, وهي وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى, في البيت رقم 31, ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هنا تأتي قاعدة وثقة الصلة بهذه القاعدة التي تقدمت, وهو التي يعبر عنها العلماء بقولهم ما ترتب على المأذون فليس بمضمون, ما ترتب على المأذون فليس بمضمون, يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له سواء من جهة الشرع أو من جهة المالك صاحب الفعل فإن هذا لا يوجب الضمان أبدا. ومفهوم البيت أنه إذا ترتب تلف على غير مأذون فيه فإنه مضمون, يعني إذا نشأ الفعل عن شيء غير مأذون فيه فإنه مضمون, فإنه مضمون. مثال ذلك لو أن إنسانا من الذين يؤمرون بقطع اليد عند السرقة يقيمون الحدود رحمك الله, قطع اليد فسر الجرح وامتدت السراية, وامتدت السراية إلى أكثر من موضع القطع, فهل يضمن أو لا؟ أجيبه لا يضمن. لماذا؟ لأنه أتلف اليد هنا بإذن من الشرع, بإذن من الشرع. مثال ذلك أيضا, مثال آخر, لو أن إنسانا قيل له عالج لنا هذه الشاة إما بقطع يدها أو بقطع شيء من جسدها, وقال له صاحب الشاة افعل كذا, وجاء هذا الرجل وهو من أهل الصنعة, إما طبيب بيطري أو عنده خبرة في معالجة أمراض الحيوانات, لكن سرى الأثر إلى باقي الجسد فتلفت الشاة, هل يضمن؟ الجواب لا يضمن, لأنه إيش؟ هذا الضمان, هذا التلف نشأ عن إيش؟ إذن, نشأ عن إذن, وما ترتب على المأذون فليس, أيوة فليس بمضمون. مثال ذلك أيضا من الأمثلة التي توضح هذه القاعدة, لو أن إنسانا حفر حفرة في الطريق فننظر إن كانت هذه الحفرة مما أذن فيه كأن يكون بئرا في جادة في طريق من الطرق لكن مأذون فيه إما من جهة ولي الأمر مثلا أو من مالك المزرعة, وجاء إنسان وسقط في هذه الحفرة, فهذا الحفر لما كان شرعيا ومأذونا فيه فإنه لا يضمن من سقط فيها ومات أو غرق أو شيء من هذا القبيل, لكن لو جاء وحفر في وسط الطريق هل يملك هذا؟ لا يملك هذا. ولهذا تجد مثلا من الإجراءات الوقائية التي تفعلها البلدية وغيرها من الجهات الحكومية أنهم في الأماكن غير المعتادة في الحفر يضعون إيش؟ أشرطة أو لمبات أو شيء من هذا القبيل تشير إلى هذه الأماكن التي قد يقع الناس فيها ويتضررون. كذلك أيضا مما يدخل تحت هذه القاعدة وهو ما أشار له الشيخ رحمه الله أن الفعل إذا المتعلق بالأخلاق أو السلوكيات إذا صدرت عن غضب لله عز وجل فإن ذلك مما يعفى عنه. ومثل رحمه الله بقصة حاطب بن أبي بلتعة، فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما علم من حاطب أنه أرسل خبرا لكفار قريش في مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيقدم عليكم، هذه خيانة، ترى خيانة كون حاطب معذور أو غير معذور هذا شيء آخر، لكن هذه في التصنيف العسكري يسمونها إيش؟ الخيانة العظمى ولا لا؟ ويستحق عليها إيش؟ الإعدام بدون محاكمة ولا لا؟ طيب، هذا الفعل من حاطب رضي الله عنه أغضب عمر، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لم ينكر على عمر غضبه، لأن هذا الفعل فعلا يستثير الغضب، ولم يقل له ها إن هذا الفعل ليس بنفاق، لكنه قال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر. جاء مانع الآن يمنع أن يكون هذا الرجل منافق، وإلا لو كان غير بدري نعم لربما طبق عليه الحكم، لأن هذه خيانة، هذه خيانة. فقال وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. ولم يكن في أهل بدر منافق أبدا، لأن النفاق ما برز قرنه إلا بعد بدر، والنفاق لا ينشأ إلا في بيئة الإسلام فيها عزيز، لأن الإسلام إذا ضعف في أرض من الأراضي ينتب الملاحدة والعلمانيين وغيرهم من أعداء الملة يشهرون أنفسهم ويظهرون على الصحف وعلى يعني وسائل الإعلام وغيرها ويطرحون كفرهم وفجورهم. لكن إذا كان الإسلام عزيزا في أرض فإنه يختفي، أو رب يعني لا أقول يختفي لكنه يضعف، وربما يضطر أهله أن يتلونوا بصور كثيرة. القصد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعترض على عمر، ومثال ذلك من القرآن لم يذكره الشيخ هنا، موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى الألواح غضبا لله لم يعاتبه الله، مع أن الألواح فيها إيش؟ كلام الله، فيها التوراة، لكنه لما صدر غضبا لله عز وجل لم يعاتبه الله سبحانه وتعالى، لم يعاتبه الله سبحانه وتعالى. مثال خامس ولا كان سادس من السنة النبوية، لما ضاف النبي صلى الله عليه وسلم رجل جاءت إحدى نسائه اللاتي لم تكن لهن النوبة، يا مجاهد لم تكن لهن النوبة، فجاءت بصحفة فغضبت التي لها اليوم وجاءت وكسرت إيش؟ الصحفة. فما كان منه صلوات ربي وسلامه عليه وهو سيد ولد آدم كمله الله ظاهرا وباطنا وأعظم خلقه إلا أن قال غارت أمكم طعام بطعام وإناء بإناء. طيب هل رجع على التي كسرت ولامها وقال ألا تستحين عندنا ضيف كيف فشلينا وشان صبرتي وخل نخلي التفاهم بعدين؟ لا، مراعاة للغيرة، ولم يعاتبها، غضبها هذا صدر عن ماذا؟ عفوا الفعل هذا صدر عن غضب، وغضب هذا مبرر ولا مبرر؟ مبرر شرعا، غيره غيره. ولذلك ضمنها كما في القول المشهور ضمنها صلى الله عليه وسلم، قال إناء بإناء وطعام بطعام، ولم يضمنها المرأة، على خلاف في توجيه هذا الحديث بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشريعته. عنوان القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. واعلم رحمن الله وإياك أن جميع أحكام الشريعة معللة، جميع أحكام الشريعة معللة، لكننا نحن العبيد المساكين الذين عندنا نقص في العلم لا يلزم أن نطلع على كل علة، واضح؟ كل الشريعة معللة، لكن ليس بالضرورة أن نطلع على ماذا؟ على جميع العلة. فمن الأحكام ما لا تستطيع أن تتعامل معه إلا بالتسليم المطلق. فلو أردت مثلا أن تفتش عن لماذا صلاة الفجر ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربع والمغرب ثلاث، لا، ليس أمامك إلا أن تسلم، ليس كذلك؟ ما لك إلا أن تسلم. لماذا اختير رمضان من بين الأشهر ليكون موضع الصوم؟ لماذا اختير أو اختيرت مكة شرفها الله لتكون موضعا لحج البيت؟ ولماذا؟ أسئلة كثيرة لن تجد أمامها إلا التسليم. وثمة أحكام شرعية وجد فيها التعليل، وإذا وجد التعليل فإن الإنسان يستفيد في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى زيادة الطمأنينة، بماذا؟ بالحكم الشرعي، لأن الإنسان إذا علل له الأمر بلا شك يزداد طمأنينة، وإذا لم يعلل فإنه ينتقل إلى الجانب الآخر فيزداد عبودية، لأن مقتضى العبودية لله أن نسمع ونطيع ونسلم ولو لم نفهم المراد. ولله المثل الأعلى، كما لو أمر الأب طفله الصغير بأمر لا يلزم أن الطفل يعي مراد أبيه، لماذا نهاه ولماذا أمره، ليس كذلك؟ لكن على الإبن أن يسمع ويسلم لأن أباه أعلم. ولله المثل الأعلى، ما ظنك إذا كان هذا في أمر الله ونهيه مع عباده الذين ما أوتوا من العلم إلا قليلا. إيش كنت أقول أنا في الجملة قبل الاستطراد هذا؟ أي نعم، الفائدة الثانية، قلنا الفائدة الأولى زيادة الطمأنينة، الفائدة الثانية القياس على العلة، القياس على العلة، يعني أن الشرع إذا قال لك، إذا نهاك عن نهي أو أمرك بأمر فإنك تستطيع أن تدخل تحت هذه العلة كل ما يتفق معها. فمثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، علمنا أن الإسكار هو العلة، فأي شيء يحدث الإسكار فإنه محرم، كل ما يحدث الإسكار سواء كان خمرا سميته مخدرات، سميته مشروب روحي، سميته ما سميته، فإذا أحدث هذه العلة فخدر الجسم أو فتره أو أسكره فإنه داخل في نفس الحكم. كذلك أيضا مثلا نقرأ في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اقرأ التي بعدها إنما يريد الشيطان أن يوقع، شوف العلل، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وش بعد؟ ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فإذا رأيت أي عمل، ترى ليس بالضرورة أن يكون خمرا وميسرا وأنصابا وأزلام، أي عمل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهذا محرم، أي عمل يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين فهو محرم. كيف عرفنا أنه محرم؟ لأن الله لما حرم هذه الأشياء وبين لنا علة الحكم عرفنا أن السبب في التحريم هو هذا، فيكون كل ما يورث هذه العلل فإنه ماذا؟ محرم. كذلك في البيوع نهى عن بيع الغرر، الله أكبر، كم يدخل تحت هذه الكلمة من أنواع البيوع التي يحصل فيها غرر. ولذلك تجد في البيوع قواعد كبرى، نهى عن الغرر، تجد تحريم الربا وتحريم مثلا القرض الذي يجر منفعة في الجملة وهكذا، فيدخل تحته ما شاء الله من الصور إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذن خلاصة الكلام أن كل الشريعة معللة، لكن لازم بالضرورة أن نعرف هذه العلل. وعلمنا أيضا أن التعليل إذا نص عليه استفدنا فائدتين، زيادة الطمأنينة، الثاني ما هو؟ القياس على العلة. نأخذ مثالا تطبيقيا أو مثالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين لا يقضي القاضي وهو غضبان. طيب لو كنا ظاهرية وأردنا أن نتوقف عند لفظة الغضب، زين؟ عندنا قاضي الآن أصابه حصر شديد في بوله، يقضي ولا ما يقضي؟ لو كنا ظاهرية نقول إلا تقضي، تقضي ونصف وانت رجال، لأن الحديث يقول إيش؟ وهو غضبان، لكن لو أردنا أن نكون قياسيين ونلتفت إلى علل الشريعة، لماذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان؟ لأن الغضب إيش؟ يشوش الذهن، لأن الغضب يشوش الذهن. فاستنبط منه جمهور العلماء أن القاضي إذا كان ذهنه مشوشا، وانتبهوا ليس أدنى تشويش، لأن ما أحد يسلم من إيش؟ المشاغل والهموم، إنما التشويش الذي يفقده التصور الصحيح للقضية. واضح؟ يعني افترض أن القاضي طلع هكا الصبح وهو قد تخاصم هو وزوجته، وقد يكون طلق بعد، فوصل إلى محكمة وهو غضبان، هذا إن داوم يعني ما ندري. طيب، فلو أنه وصل وذهنه مشوش، هنا نقول له لا يجوز لك أن تقضي، مش أمور إدارية ما في إشكال، لكن قضى لا تقضي وأنت مشوش الذهن، التشويش الذي يمنعك من التصور. طيب، قاضي جوعان، جوعان ما هو غضبان، فنقول إن كان الجوع يفقدك التصور أيضا فلا تقضي، أما إن كون جوع عارض يعني خفيف يعني تصبر ساعة ساعتين الغداء قريب أو شيء يعني معتاد فيقضي. إذن هذا التعليل عفوا هذا الوصف ليس مقصودا لذات يعني ليس محصورا على هذا الوصف الغضب، إنما عرفنا من هذا التنصيص على هذه الصفة أن العلة هي تشويش الذهن الذي يحول دون التصور الجيد للقضية. المثال الثاني ونحتاجه كثيرا أيضا، لما بل ربما يكون حاجة الأولين أكثر منا، لما في حديث أبي قتادة في السنن، لما جاءت هرة والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت كبشة الأنصارية رضي الله تعالى عنها، جاءت وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سقاء، فجاءت هرة فأصغى النبي صلى الله عليه وسلم الإناء إليها، فتعجبت كيف يصغي هذا الإناء لهرة قد تأكل النجسات وقد تأكل الفئران وقد، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، إنها من الطوافين عليكم. فعلمنا بهذه العلة أن أي طواف علينا فإن الله يرفع الحرج عنا بما من خلال التعامل معه، يرفع الحرج عنا. ولهذا الحمير في الزمن السابق تكتسب هذه الصفة كثيرة التطواف، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم بل ولا النبي عليه الصلاة والسلام يتوقون عرقها ولا لعابها. ليه؟ العلة واحدة، إنها من الطوافين عليكم. وهذا استفدناه أيضا من حمل الأطفال الصغار وكذا وكثرة الاحتكاك بهم، في قول الله سبحانه وتعالى طوافون عليكم، طوافون عليكم، بعضكم على بعض. فجاءت هذه لما كثرت أطوافهم علينا صعب التحرز منهم في كل وقت فيما يتعلق بباب الاستئذان ترى، فجاءت الشريعة فحددت أوقات معينة ما سواها يدخل هؤلاء الصغار بدون استئذان. ليه؟ لمشقة التحرز من هؤلاء الأطفال الذين هم دون البلوغ يستأذنون كل لحظة. لا، حدد الشرع لهم ثلاثة أوقات. فلما علل عليه الصلاة والسلام بقول إنها من الطوافين عرفنا أن في هذا رفع حرج. لو قدر أن في بيئة من البيئات عندهم حيوان آخر ليس حمارا ولا هرا، حيوان من الحيوانات وأصله نجس أو لا يجوز أكله، ونحن لا نتكلم على جواز الأكل إنما على جواز ماذا؟ ما يتعطاه من أواني، من أواني. فلو وجد حيوان من الحيوانات هذه صفته فيثبت له الحكم، لأن العلة واحدة وهي كثرة التطواف. ثم قال رحمه الله نعم، يقول وهي التي أوجبت لشريعته، يعني أن هذا هو السبب الذي شرعت لأجله فتكون العلة دائرة معه. قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلنا. هذا الأصل خلاصته أن المسلمون يعني أن المسلمين على شروطهم، المسلمين على شروطهم، هذه خلاصته. فلو تعاقدوا في البيع واشترطوا شروطا، وترى المقصود بالشروط هنا التي تزيد على الشروط الشرعية، لأن العلماء يقسمون الشروط إلى قسمين، شروط الشيء والشروط في الشيء. إيش الفرق؟ وهل هذا كلام عربي؟ إذا قالوا مثلا شروط البيع هذه التي وضعها الشرع مثل الرضا، العلم بالمبيع، تمام الملك، القدرة على التسليم وغير ذلك من الشروط، هذه لا يمكن لأي عاقل في الدنيا أن يزيلها، هذه تسمى شروط الشيء، شروط البيع، شروط النكاح. عندنا في النكاح مثلا يشترط ماذا؟ المهر، الولي، الإيجاب، القبول. ما يجي واحد بالدنيا يقول والله شرط القبول لا ما نبيه، ما يمكن أحد ينزعه، لأنه من وضعه الشارع، الشرع هو الذي جعله. لكن الشروط في الشيء هذه من وضع المتعاقدين، أتعاقد مثلا مع الأخ سليمان مثلا، أنا بينه وبينه صفقة تجارية، وأقول لكن انتبه أخي الكريم، أنا أشتري منك مثلا مجموعة كتب، لكن بشرط أنك تأتي وتسلمها لي في البيت. هو رجال يبيع في المكتبة في السوق مثلا، لكن اشترطت أنا بيني وبينه شرط في البيع، هذا الشرط خارج إيش؟ خارج الشروط الشرعية التي أثبتها الشرع. فهنا يلزم مدام قبل يلزم أن ينفذه ويأتي لي بشروط في البيت. في النكاح مثلا تشترط المرأة أن تكون في بيت مستقر، هذا ليس شرطا من شروط صحة النكاح، لكنه من الشروط في النكاح التي يضعها الزوجان. واضح؟ تشترط والله أن تكون مثلا أن تكمل دراستها، هذا من الشروط في النكاح، هذه من وضع المتعاقدين. وعلامة الفرق بينهما أن الشروط في الشيء، أن الشروط في الشيء يملك المتعاقدان وضعها أو فسخها، بينما شروط الشيء هي من وضع الشارع، لا يمكن لأي أحد في الدنيا أن يزيلها. واضح ولا لا يا أخوان؟ طيب. فيقول الشيخ كل من التزم بهذه الشروط في البيوع أو في المناكح فإنه أو في غيره من المعاملات فإنه يجب عليه أن يوفي، ويستثنى من ذلك ماذا؟ إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فعلنا. ذلك أن من الناس والعياذ بالله من يشترط إيش؟ شرطا باطلا، مثل ما مثلنا قبل قليل، لو جاء رجل يتزوج وهو عنده امرأة، فقالت المرأة الثانية ذي أنا موافق لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، الشرط صحيح ولا باطل؟ باطل. إذن نقول هذا الشرط ملغي، ملغي ولا يجوز. طيب لو قال له أنا في مثلا في يعني في البيوع مثلا اشترط أو قال بيني وبينك البيع كذا، لكن بشرط أن تقرضني، مثلا بيع وشراء بشرط أن تقرضني، فاشترط الآن شرطا زائدا على البيع، والقرض إذا جر نفعا حرم فهو ربا كما في القاعدة المقررة عند الفقهاء. وهكذا. ثم قال رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، هذه قاعدة، وهي استعمال القرعة عند التزاحم. وأصل القرعة أو دليل استعمال القرعة من القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم تنازعوا فأقرعوا قرعة. وقال الله تعالى في شأن يونس عليه الصلاة والسلام فساهم فكان من المدحضين لما حملتهم السفينة وقرروا أنه لا بد أن يقذف أحد في البحر، فأقرعوا ثلاث مرات كما تقول الرواية فتقع القرعة كلها على يونس لحكمة يريدها الله عز وجل. وفي السنة يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، والاستهام هنا إيش؟ القرعة. وقد طبقها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهذا له صور كثيرة، لو تشاح اثنان في كفالة أو حضانة لقيط مثلا، تشاح اثنان في كفالة يتيم، وقس على هذا أمثلة كثيرة كما مر معنا في الآية الكريمة. لو أنه مثلا، وهذه مثل لها العلماء رحمه الله تعالى، لو قال إحدى زوجاتي طالق وهو لم يحدد عنده أربع حريم، فإنه هنا يلجأ إلى القرعة، لأنه الطلاق واقع، لكن إيقاع على واحدة بدون مسوغ شرعي فيه ظلم، ليس كذلك؟ فيلجأ إلى القرعة لتحديد من الذي يقع عليها الطلاق. واضح؟ طيب. اثنان تشح من هو الأولى بالإمامة، والصفات كلها بينهما متشابهة متساوية، كلاهما يحفظ القرآن، محفوظهم من السنة سواء، أسنانهم ميلادهم يمكن بيوم واحد، نعم متقاربين جدا جدا لا تكاد تميز بينهم، فهنا يقرأ بينهم. والحديث نص في هذا فيما يتعلق بالنداء والسباق على الصف. ثم قال رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحدى أحدهما فاستمعا. هذه قاعدة فرعية من فروع القاعدة الكبرى التي تقدمت معنا في أوائل المنظومة، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. يعني هذا البيت تابع للقاعدة الكبرى التي تقدمت، قاعدة الأمور بمقاصدها، وهذه يسميها العلماء قاعدة التشريك في النية أو التداخل في العبادات. قاعدة التشريك في النية أو التداخل في العبادات. كيف التداخل؟ يعني أن يفعل الإنسان فعلا يمكن أن يدخل فيه أكثر من نية، فعل واحد يمكن أن تدخل فيه أكثر من نية. مثال ذلك لو أن إنسانا دخل قبل صلاة الفجر إلى للمسجد، هو الآن عنده أمران شرعيان. الأمر الأول أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وعنده أمر شرعي على سبيل الاستحباب بركعتي الفجر التي قبل الصلاة. الآن هو هل يستطيع أن يؤدي، هل يطلب أن يؤدي ركعتين ثم ركعتين، أم يكتفى أن يؤدي ركعة واحدة وينوي بهما الفعلين؟ فنقول في هذا تفصيل أذكره لأنه يكثر السؤال عنه جدا، فأقول: إن كانت العبادة مقصودة لذاتها فلا تقبل التشريك. إن كانت العبادة مقصودة لذاتها فلا تقبل التشريك. مثاله: إنسان على سبيل المثال فاتته سنة الفجر، فقام ولما ارتفع النهار قال: أريد أن أقضي سنة الفجر وأصلي معها ركعتي الضحى. واضح؟ الآن ركعة الضحى مقصودة ولا لا لذاتها؟ هي نية يعني مقصودة لذاتها، وركعة الفجر أيضا سنة راتبة مقصودة لذاتها، يصلح التشريك؟ لا يصلح. طيب لو قال: سأصلي سنة الفجر الآن، سنة الفجر وتكفين عن تحية المسجد، يصح أو لا؟ يصح، لأن المقصود من ركعتي المسجد تحية المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، سواء أتى بالفريضة أو أتى بالنافلة، واضح، أو قضى مكتوبة، المقصود أن لا يجلس. إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إيش هاتين الركعتين؟ سنة راتبة، صلاة مقضية، ما يهم. إذا نظر الشارع هنا أن نوقع ركعتين أيا كانت هاتين الركعتين، ليست مقصودة لذاتها. فلو أردت أنت أن تدخل تصلي الضحى في المسجد، خلاص نقول أنت الآن انوي بها الضحى وتكفيك عن تحية المسجد. ولهذا لو دخل الإنسان وصلى الفجر ما يؤمر أنه بعد الصلاة يقال له: إيش جم وأتي بإيش، قم وأتي بتحية المسجد، لأن المقصود حصل، المقصود حصل. إذا نقول الخلاصة أن العبادة إذا كانت مقصودة لذاتها فلا تقبل التشريك، فلا تقبل التشريك. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وإن تساوى العملان، يعني في الظاهر. غد الشيخ ذكر أمثلة، قال: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزى عنهما، أي هي اللي هي سنة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن هذه ليست مقصودة لذاتها إنما مقصودة تبعا. يقول: وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة، وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة. والذي يظهر لي أن سنة الوضوء ما دام أنها مقصودة لذاتها فتصلى وحدها، كما كان بلال رضي الله عنه يقول: ما توضأت وضوءا إلا صليت بهذا الوضوء أو بذلك الوضوء ركعتين. فلما كانت سنة الوضوء مقصودة لذاتها فلا بد أن تفرد، مثل ركعتي الاستخارة، الظاهر أنها لا بد أن تفرد بصلاة مستقلة. ما يجي واحد يقول: والله بصلي سنة الفجر أو سنة الراتبة عقب الأخير بالبيت وأجعلها استخارة، فنقول لا، إن هذه مقصودة لذاتها، لأنه في حديث جابر في البخاري قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. إذن هي مقصودة لهذا الأمر، بدليل أنه يشرع للإنسان، ولا أعلم في السنة ركعة يشرع فيها الدعاء بعد السنة لذاتها غير هاتين الركعتين. قال: فليقل اللهم، الدعاء المعروف في الاستخارة. مثل الشيخ بمثال وهو مثال واضح سهل. يقول: المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم. هذا صحيح، لأن المطلوب من الإنسان إذا قدم إلى مكة ناسكا أن يوقع الطواف، واضح؟ سواء كان طواف قدوم أو طواف حج أو طواف عمرة، المهم أن يوقع هذا الطواف. فهو في حق المعتمر الآن أدى الركن أحد أركان العمرة، وقد تحقق فيه أنه إيش؟ ها؟ طاف، طاف، واضح؟ كذلك في قال الشيخ والقهرن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد. والسبب أن العمرة دخلت في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. القاعدة عند الفقهاء الشيخ سبكها في الجزء الأول، وهو المشغول لا يشغل، هذه القاعدة، المشغول لا يشغل، وهذه حتى نستعملها نحن في حديثنا العابرة، المشغول لا يشغل، لأن الشيء كما يقول الشيخ رحمه الله إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول. مثل الشيخ بمثال المرهون الآن، صار بيني وبين أبو سلمان بيع، وقال لي بشرط أن ترهنني السيارة، أقول تم. هنا الآن السيارة اشتغلت بوصف الرهن، لا يجوز لي أبدا أن أبيعها، لأن بيعها يلغي هذا الوصف، يلغي هذا الوصف. مثل الشيخ أيضا ولا يجوز لي أن أهبها، لأنها إيش؟ متعلقة بحق أبي سلمان البائع الذي يريد أن يضمن حقه. أنا لو بعتها أو وهبتها هو ما استفاد من توثيق الدين بهذا الرهن، واضح؟ طيب، يقول مثل الشيخ بمثال الموقوف، إنسان أوقف عمارة على طلاب العلم، هذا البيت أو هذه العمارة اشتغلت بهذا الوصف أو ثبت لها هذا الوصف، هذا الوصف لا يجوز أن يطرأ عليه وصف آخر يفقده هذا الوصف. يجي واحد يقول والله بنبيع العمارة، فنقول ما دام ما في عذر شرعي فلا تباع ولا توهب، خلاص أوقفت انتهى الموضوع. وعلى هذا فقس. مثال آخر، يعني العمال الآن الذين يشتغلون لحساب مكفوليه، هو الآن عنده عقد بينه وبين مكفوليه بأن يعمل مثلا مدة 12 ساعة في اليوم، هذه 12 ساعة ملك لمن؟ للكفيل، لا يصح لأحد أن يتجرأ هذا الوقت إلا بإذن وبترتيب، لأن المشغول لا يشغل ولا يشغل. ثم قال رحمه الله من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. وهذه القاعدة تكثر الحاجة إليها في أبواب المعاملات. وصورة أو معنى القاعدة أن من فعل شيئا، من أدى شيئا عن أخيه كتسديد دين، كتسديد دين مثلا، أو دفع أو ضمن أو كفل أو شيء من هذا القبيل بنية أخذ الحق، لاحظ هذه النية، نوى أن يرجع لصاحبه، فإنه يجب على من رجع إليه وهو الذي دفع عنه أن يؤدي الحق. مثال ذلك، إنسان حصل لا قدر الله عليه حادث بين شخص وآخر، وجاء واحد ولقى هالولد أو أحد الطرفين ولد صغير ما معه شيء، فقال يعني جاء تقرير المرور أن هذا يتحمل خنقول 50% مثلا من قيمة التصليح بعيدا عن مسائل التأمين. جميل، واضح الصورة الآن معنا يا شباب؟ هذا واحد مجاوز، ثم يوم قالوا وين ولك يا فلان، والله مسافر. جاء هذا رجل فاضل وصاحب خلق رفيع وقال خلاص تصليح السيارة دي عليه، كم تكلفته؟ قال والله تكلفته 1000 ريال. هو الآن دفع 1000 ريال هذه، وهو ينوي إذا جاء ولد هذا الشاب الصغير أن يأخذها. الآن شف، ومن يؤدي عن أخيه واجبا، هو الآن أدى واجب وهو إيش؟ قيمة إصلاح السيارة بناء على تقرير المرور، وهو حينما أداه كان ناويا أن يعود على والد هذا المصدوم الشاب، هذا المعنى. أما إذا أدى وهو لم ينوي فإنه يحتسب أجره عند الله، فإنه يحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إنسان مديون وعجز في تلك الفترة، ويعني قيل له إما أن تسدد وإما أن تسجن، فجاء رجل من أهل الفضل والنبل قال أنا أسدد عن فلان، خلاص لا تتعرضوا له بشيء. لكنه حينما سدد كان قاصدا أن يرجع على فلان، وقال شوف الدين أنت مطلوب منك 50,000، خلاص ترى علي أبي منك كل شهر 1,000 ريال، والآن سدد ونوى الرجوع، إذن يجب أن يوفي هذا الذي سدد عنه. ثم قال رحمه الله وهو آخر الأبيات التي فيها قواعد، يقول والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. المحرمات أيها الإخوة في الشريعة يمنع منها أمرا، إما شيء تكرهه النفس فطرة، وإما أمر يقف الإنسان فيه عند حد الشريعة. ومن العجائب والعظائم يعني الأمور سبحان الله العظيمة في هذا الشرع أن الشيء الذي تنفر منه نفس الإنسان فطرة وطبعا لم يرتب يعني الشرع عليه حدود، لأن الشرع أصلا النفس تكرهه وهو محرم، هو محرم. شوف البيت يشمل المحرمات، لكن المحرمات منها ما ينفر الإنسان عنه بطبعه، مثل أجارنا وإياكم إنسان يأكل النجاسة، هذا إيش؟ فطرته منتكسة، صح ولا لا؟ لكن كم نسبة الذين يأكلون النجاسات في العالم؟ ندرة، صح؟ ولذلك لا تجد فيه حدود. لكن الذي تميل إليه النفوس ويكثر منها البغي جعل الشرع له حدودا، الزنا، النفس فيها ميل إلى الوقوع في شهوة النساء، ولها ميل إلى أخذ الأموال بأي طريق، فجاءت الحدود. النفس عندها بغي عدوان إلا من رحم الله في إطلاق اللسان على عباد الله، فجاء حد القذف. وبعض الناس يظن أن عنده حرية فكرية كما يقولون فيرتد أو لا يرتد، فيأتي حد الردة، من بدل دينه فاقتلوه. فلما وجدت هذه النوازع، والله عز وجل سبحانه الذي يقول عن نفسه لا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، لما علم سبحانه وتعالى وهو الذي خلقها ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، جعل لهذه الأشياء التي إيش لا يزع عنها في نفوس المؤمنين إلا الشرع، جعل لها حدود لوجود هذا الميل الذي ركبه الله في هذه النفوس، إما إلى الوقوع في الفاحشة أو إلى أخذ المال أو إلى التعدي باللسان، فجعل لها حدودا، الزنا، حد الزنا، حد القذف، حد الخمر. يوجد في نفوس كثير من الناس ميل إلى شربها، رغبة كما يزعمون في تغيير الجو، فيأتي الشرع في إيجاب حد الخمر على القول بأنه حد. طيب، لكن الأشياء التي لا يكاد يفعلها الناس إلا على سبيل الندرة وهو الذي تنفر منه طباعهم كأكل النجاسات مثلا، تجد يعزر عليه الشرع ويعاقب، لكن لم يضع له حدودا. لما؟ لأن هذا لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد إلا قليل جدا، والسبب أن هناك طبع في الداخل يعني جبل عليه الإنسان في كراهة هذا إيش؟ في كراهة هذا الفعل، في كراهة هذا الفعل. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم ختم المؤلف رحمة الله تعالى علينا وعليه أجمعين بقوله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. والإنسان هذا دأبه أن يكثر من حمد الله عز وجل، فلولا فضل الله سبحانه وتعالى ما تعلم هذا العلم، ولولا فضل الله عز وجل ما رزقه هذا الفهم، فيحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وبدءا وختاما وعلى الدوام، لا ينفك عن ذلك أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع من عبده هذا الحمد. ثم ختمها بالصلاة والسلام الشائع يعني المنتشر الواسع على النبي وصحبه والتابعي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه التابعين، صلى الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليكم بالفقه في دينه والبصيرة فيه. والحمد لله رب العالمين، وسامحونا إن أطلنا عليكم، وإذا كان هناك سؤال على ما مضى فلا بأس. طيب، هذا واحد من الأخوة يقول ما حكم صلاة المسبل للإزار، هل صلاته مقبولة؟ ما تكلم عن القبول، القبول عند الله، لكن تكلم عن صلاته صحيحة يقصد، فالجواب أن صلاته صحيحة. وإذا أردنا نطبق القاعدة السابقة وهي أن هذا النهي عائد إيش؟ إلى أمر خارج، وأما بعض العلماء أن يقوي حديثا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعيد صلاة المسبل، لكن فيه نظر. يقول لو كان الذي إيش كسر أشرطة إيش لو حبك الله، يقول لو كان أب هو الذي كسر أشرطة الإبن ثم ذهب هذا الإبن للمحكمة أنت ومالك لأبيك، يعني من هذا اللئيم الذي يشكو أباه إلى المحكمة؟ صلى الله عليه وسلم. يقول كلمة سيارة ليست نكرة، بلى السيارة نكرة صحيح. ثم يقول بيت وكل شرط لازم العاقلي، ما المقصود بالمقاصد؟ المآلات، المقصود بالمقاصد المآلات. نعم إلا إلا إلا من غير الفريضة صحيح إلا بلى، لكن أنت لاحظ الله يقول في كتابه واستعينوا بالصبر والصلاة، فجاءت السنة لتبين لك أن هذه الصلاة صلاة الاستخارة تقصد بها أن ترك هاتين الركعتين لتطلب خيرة الله عز وجل فيما أنت فيه، فليظهر لي أنا أنها مقصودة لذاتها، لذا لا أرى أنها تتداخل مع ركعة مع يعني مثلا مع سنة راتبة ومع صلاة الضحى، لا أنا أرى أنه لابد من صلاة مستقلة، هذا اللي يظهر لي لأنها مقصودة لذاتها. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.